بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الأولى أن يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الأولى وبين الفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية لا وفق نصيب الميت الثاني في الفريضة الأولى. بعدما بين المصنف الاحتمالات المتصورة في بيان أو في تناسخ المواريث، نحن ذكرنا هذه الاحتمالات أو الصور، كم صورة ذكرنا؟ 4 صور. شرع في بيان طريقة تقسيم السهام. طريقة تقسيم السهام فيما لو خالفت جهة الاستحقاق مع جهة الوارث، وبعبارة أخرى إذا اختلفت جهة الاستحقاق مع اتحاد الوارث أو الوراث. هذه إحدى الصور التي ذكرناها. الطريقة في التقسيم كيف؟ إذا اختلفت جهة الاستحقاق مع الوارث، نكتب، لأنه أول مرة نفهم أساس المسألة ثم بعد ذلك نأتي إلى بيان هذه الصور الصورتين. لو اختلفت لو اختلفت جهة الاستحقاق مع اتحاد الوراث والطريقة في حال الاختلاف، الطريقة يعني طريقة التقسيم، طريقة تقسيم السهام في حال الاختلاف، في حال الاختلاف بين جهة الاستحقاق والوارث، الطريقة ما هي؟ أن ننظر نصيب الميت الثاني، نشوف هذا النصيب ينقسم على عدد الوراث أو لا. ننظر إلى نصيب الميت الثاني، نشوف هل ينقسم بدون كسر على عدد السهام، على عدد الوراث أو لا ينقسم. نعم، فإن انقسم على الوراث بلا كسر فبها يعني فهو يعني خالص، هذا لا إشكال فيه، وإن انكسر ففيه صورتان. الآن فهمت؟ هذا أساس المسألة، أساس المسألة إذا اختلفت جهة الاستحقاق مع جهة الوارث ننظر إلى نصيب الميت الثاني، نشوفه ينقسم أو لا ينقسم، ينقسم على الصحة بدون كسر أو لا ينقسم، فإن انقسم لا كلام، أما إذا لم ينقسم ففيه صورتان. قبل بيان الصورتين، هاتين الصورتين، نرجع، وقبل بيان الصورتين نقول إذا انقسم نصيب الميت الثاني بلا كسر فما هو مثاله؟ نحن نتحدث، نريد أن نبين الصورة هذه. نقول إن انقسم على الوراث بلا كسر فهو مثاله، ما هو توضيح هذا؟ نريد أن نوضح هذا، مثل ما ذكره المصنف من المثال، ذكرنا المثال في الدرس السابق، فمثاله نأخذ المثال إذا مات الزوج، إذا مات الزوج وخلف زوجة وابنا وبنتا. طبعا هذه البنت من غير الزوجة، هذولا من غير الزوجة، من غير زوجته. ثم ماتت الزوجة وخلفت ابنا وبنتا. الآن عندنا فريضتان. الفريضة الأولى هذه هنا جهة الاستحقاق الزوجية، وهنا جهة الاستحقاق مختلف، أي من غير الزوج. من غير الزوج هنا خلفها من غير الزوجة، وهذه أيضا من غير الزوج. ها أحسن، عنده زوجتان، عنده زوجتان، أنجب من أحدهما ابنا وبنتا، ماتت تلك الزوجة ما لنا علاقة بها، وبعد ذلك مات الزوج، ترك هذين الولد والبنتين. ثم ماتت زوجته الثانية، زوجته الثانية كان عندها ابنا وبنتا، فإذا هنا عندنا أخوة من الأب، أخوة لأب وأم، وهنا أخوة للأم، يعني من ناحية هؤلاء وهؤلاء. ليش ليش ليش ليش ايش معني؟ انا اشرح لك اياها خلص. حتى رجل عنده زوجتان، نفرض هكذا، رجل عنده زوجتان خلف من احدهما، هذا ما ذيك ماتت، ما لنا علاقه بالاولين، بالاول ما لنا علاقه، عنده ابن وبنت، مات وعنده زوجة ثانية، الزوجة الثانية أيضا عندها ابن من غير الزوج، ما فيهم ما... رجل تزوج بامرها، بامرها عندها ابن وبنت، مو مشكلة يعني، شنو المشكلة؟ شنو إشكال بها؟ أي إشكال فيها؟ إذا هنا الآن جهة الاستحقاق مختلفة. جهة الاستحقاق مختلفة من أين؟ هنا من ناحية زوجية، وهذه من ناحية البنوة. تعال خلينا نشوف الآن مخرج الفريضة. أول شيء نصحح الطريقة، والطريقة بالتقسيم. كيف؟ لابد من تصحيح المسألة الأولى. ليش بتكتب؟ يعني تعرفها؟ ها الطريقة في التقسيم ماذا نفعل؟ أول شيء نصحح المسألة الأولى، ثم بعد ذلك نصحح المسألة الثانية. أن نصحح المسألة الأولى، كيف نصحح المسألة الأولى؟ لابد أن نعرف أصل الفريضة كم. في المسألة الأولى شوف، مات الزوج وخلف زوجة وابنا وبنتا، مو هيك؟ انتبه. فإذا زوجة عندنا، ابن، بنت، هذولا كم؟ ذولا ثلاث. الزوجة كم ثمن؟ للذكر سهمان، للأنثى سهم واحد، اثنان واحد. الآن مخرج الفريضة من كم؟ من ثمانية. مخرج الأصل ثمانية. ليش؟ لما اجتمع الثمن مع الاثنين والواحد. فماذا نفعل؟ نضرب. الآن نضرب ثمانية، طبعا هذا اثنين زائد واحد كم يساوي؟ ضرب ثمانية كم يساوي؟ 24. صار كم عندنا؟ 24. 24 ثمنها للزوجة، وهكذا ثمنها للزوجة. كم ثمن 24؟ 24 تقسيم ثمانية، ثلاثة للزوجة. إذن ثلاثة للزوجة. الآن نحن ماذا نريد أن نقسم؟ نقسم هذه الثلاثة على من؟ على أبنائها. نريد أن، لأنه هذه ماتت الزوجة، ها؟ أحسن. فأبنائها كم؟ ولد وبنت. تنقسم ولا لا؟ تنقسم عليهم. فهمت الآن؟ اثنين للولد، ما لنا علاقة بذني، ها؟ ما تبقى ما لنا علاقة به. أحسنت، للذكر. نحن نتكلم حول أبناء الزوجة. أبناء الزوجة يرثون أمهم، وهكذا يرثون أمهم. أمهم يرثونها أم لا؟ يرثونها. فللولد يأخذ واحد، اثنين، وللبنت كم؟ احنا ما لنا علاقة بذولاك، خلصنا منهم. ذولاك خلصنا منهم. فهمتم الآن؟ هنا انقسم النصيب الثاني. شوف نصيب الميت الثاني، من هو الميت الثاني؟ الزوجة. انقسم نصيب الميت الثاني بلا كسر. فهم؟ مع أن جهة الاستحقاق وجهة الوراث مختلفة، صحيح أم لا؟ جهة الاستحقاق هنا الزوجة زوجية تستحق من الزوجية، أما جهة الاستحقاق الثانية الأبناء، الاستحقاق بالبنوة، فاختلف الوارث الوراث في الجهة الأولى وفي الجهة الثانية، في الفريضتين اختلفوا. لكن نصيب الثاني وهو الميت الزوجة، نصيب الزوجة يقبل القسمة، قابل للانقسام على الوراث البقية وهو الثلاثة. فيدفع اثنان منها للابن وواحد للبنت. من احنا نتكلم عن الثمن، هذا ثمن الزوجة، هذا ثمن الزوجة، هذا نصيبها. من اين نصيبها؟ من الفريضة الاولى، من الفريضة الاولى حبيبي انت، من الفريضة الاولى. مو نصيبها من زوجها كم؟ مو ثمن؟ ورثة الثمن؟ نصيبها من زوجها الثمن. هذا الثمن لمن يرجع؟ إذا ماتت الأم لمن يرجع؟ أي أولاد؟ هؤلاء الأولاد الثانيين. هذا وخلفت الزوجة، ثم ماتت الزوجة وخلفت هذولا ابنا وبنتا من غير الزوج، من غير زوجها الأول الذي مات، من زوج ثاني هاي عد. فهمت الآن؟ فنصيبها يدفع لأبنائها، لا يدفع لأبناء الزوج الأول، لا الزوج ليس وأبنائها. ها واضح الآن؟ توضحت؟ لا ده بابا، احنا نتكلم حول نصيب ذولا، نتكلم حول نصيب ذولا. ذولا يرثون نصيب الميت الثاني. من هو الميت الثاني؟ الميت الثاني أمهم الزوجة، ثم ماتت الزوجة، هذا الثاني، هذا الزوجة. هاي شوفها، احنا نتحدث حول هذا، هذا الميت الثاني، هذا هذا الميت الثاني. ماتت الزوجة، الزوجة لما مات زوجها، هذا ابو الاولاد، اذا مات الزوج ترث منه ام لا؟ ترث منه ماذا؟ ترث منه الثمن. فلا بد من تصحيح المسألة اول، المسألة الاولى، لانه هنا ابن وبنتا للزوج مع زوجة، كم نصيبها؟ ثمن. فنضرب 8 × 3 صار المجموع 24، كم لها من 24؟ ثم من 24 3، فهي ترث هذه الثلاث، هذه الثلاث. ماتت الزوجة، من الذي يرثها؟ من الذي يرث الثلاثة؟ أولادها، هؤلاء الأولاد، الابن والبنت. تنقسم عليهم على الصحة أم لا؟ للابن سهمان وللبنت سهم واحد، تنقسم من زوج آخر، أو أبنائها من زوج آخر، هذا هو. لأنه هي لا تتقرب إلى هذين الولدين، ليست أمهما. فهمت الآن؟ هذا أصل المسألة. إذن هنا انقسمت الفريضة، نصيب الثاني انقسم بلا ماذا؟ بلا كسر. هذا لا كلام فيه، واضح يعني. انقسمت على ورثتها، على الوراث، نصيب الميت الثاني انقسم على ورثته بلا كسر، بلا كسر على أبنائها، فانقسمت الفريضة فانقسمت نصيب الميت الثاني وهو الزوجة على أولادها. من هما أولادها؟ الولد والبنت من غير زوجها، الزوج الأول الذي مات، الزوج الأول كذا. هي ورثت من أين؟ ورثت، ورثت من الزوج الأول. شو يا زوج ثاني؟ الولد والبنت من غير الزوج الأول، من زوج ثاني. أخذ هذول أبنائها من أي زوج؟ من زوج ثاني، مو من الزوج الأول. يا بابا لا هاحلو عبارة لا أوجبت لك هاي الإشكال. بلا، الولد والبنت، هذا الابن والبنت من غير الزوج، أي زوج؟ من غير الزوج الأول. ها من زوج ثاني هذولا. المسألة واضحة جدا يعني، توضيح الواضحات مشكلة يعني يصير. طيب إذا عرفنا هذا الآن، وهاي شوف الآن شو صار، صار انقسام بالصورة الصحيحة أم لا؟ أما لو لم ينقسم نصيب الميت الثاني على الصحة، ما لنا علاقة 19 للولد والبنت، 21 للولد والبنت مو مشكلة يعني، للولد والبنت شلون يقسموها خلي يقسموها، للذكر مثل حظ الأنثيين ما لنا علاقة بيها. هذيك ما لنا. لك بابا احنا نتكلم حول نصيب الميت الثاني مو نصيب الميت الاول. الميت الاول يرجع لمن؟ يرجع الى اولاده، خلاص الى اولاده، ما لنا علاقة بهم، دولة ما قاعد يزحمون شيء، رجعت اليهم خلاص. فهمت الان؟ دول ينقسمون دولة للذكر مثل حظ الانثيين، ليش ما ينقسمون؟ وسبعة للبنت، 21 ينقسمون، لا ينقسم على الصحة شلون ما ينقسم؟ 21 قسمها على ثلاث أثلاث شلون تصير ثلاث سبعات يعني 14 للولد 7 للبنت، ها خالص هذا ينقسم على الصحة كلامه، ما لنا علاقة بهم. فهمت الآن؟ توضحت لكم هذا فيما إذا واضح عندك، ها عندك واضح، توضحت من أنت واضحة عندك كلكم، وأنت توضحت عندك أنت كلكم واضحة عندكم عارف. هذا فيما إذا انقسم نصيب الميت الثاني على الصحة. الآن نصل شايف، فإن انقسم على الوراث بلا كسر فله، فهو ما في إشكال. وإن انكسر يعني شو انكسر؟ معناه ما ينقسم على الصحة، معناه ما ينكسر، معناه ما يتوزع على الصحة، ما ينقسم على الصحة، وإنما في كسر. ففيه صورتان، نقرأ الصورة الأولى. الآن وصلت الفكرة؟ هذه الآن نأخذ نقول، أما لو لم ينقسم نصيب الميت الثاني، وأما لو لم ينقسم نصيب الميت الثاني، لم ينقسم على من؟ على الورثة، على وراثه، على ورثته، حتى تعرف على الصحة. ففيه شو؟ ففيه صورتان، ففيه صورتان. نأتي اليوم إلى الصورة الأولى، الصورة الأولى، الصورة الأولى. الآن نأتي أول شيء إلى التوضيح، إلى المثال، مثالها لو ماتت الزوجة، أي الزوجة، وخلفت أخوين من أم وأخوين من الأب وزوجان، هذا عن واضح؟ ها؟ زوجة تموت تترك أخوين اخوتها من امها وتترك اخوان من ابيها وتترك زوجا، زوجها واخوة اثنين من امها واخوة اثنين من ابوها. في يعني في مشكلة الان، خلينا اول شيء نحكي نشوف شلون نطلع مخرج الفريضة ونشوف شلون هل يصح هذا التقسيم هل او لا يصح التقسيم، هل يمكن لنا التقسيم او لا. فعندنا اولا اخوان من ام، هاي شي يسموه كلالة الام، لهما كم؟ ثلث، لهم الثلث. اخوان من اب، بعدين نعطيهم كلالة الاب. الزوج له النصف، يعني ما تبقى لهم ما تبقى، لان النقيصة عليهم ان تدخل. طيب الان نشوف، ماتت الزوجة وخلفت اخوين من ام واخوين من الاب وزوجا، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين. ايه الان ابن، اصبر الان الطريق الى التقسيم، اريد نقسم، شلون نقسم؟ لابد من تصحيح المسألة الاولى. المسألة الاولى ما هي؟ هاي المسألة الاولى، هاي اللي هي الى هنا، هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية ما هي؟ هذا المسألة الثانية، هاي هي المسألة الثانية، واضح الان؟ ها؟ فاول شيء نصحح المسألة الاولى، عندنا زوج له نصف وعندنا اخوين كلالة الام الثلث، مو هيك؟ اذا الفريضة كيف الفريضة؟ عندنا النصف جزء الوثق كم؟ مو اثنان؟ اقل عدد يخرج منه النصف صحيحا كم؟ اثنين. فنضرب الاثنين، اثنين ضرب ثلاثة كم يساوي؟ ست. اثنين ضرب ثلاثة ست. طيب نصفها للزوج، نصفها للزوج، لا اللي هو كم؟ ثلاث. باقي كم؟ الباقي ثلاث، اثنان منها وندفع ثلثها كم؟ ثلث الستة كم؟ مو اثنين؟ اثنان، وندفع ثلث الستة حتى ثلث الستة وهو اثنان، لمن؟ لكلالة الام. كم باقي؟ الباقي واحد، الباقي واحد، طبعا اول مره يدفع دولار لانه كلالة الاب هنا ليس لها فريضة. الباقي واحد ينقسم على الصحة على الاثنين، الباقي لمن؟ واحد لمن؟ للاخوين من الاب، وهو لا ينقسم عليهما. ليش؟ لان المفروض لكل واحد منهما سهم، ها، لان المفروض ان يكون لكل واحد منهما، وهنا سهم واحد، فمعناه لابد ان يكون لهم سهمين، فماذا نفعل؟ فينكسر فيهما، مو هيك؟ مو ينكسر فيهما؟ انكسر هذا الواحد على دولة؟ ها؟ مو انكسر ولا لا؟ معناه شو؟ فينكسر فيهما. اذا انكسر فيهما عددهما كم هو؟ هم كم واحد؟ اثنين. الفريضة كم؟ لا الفريضة كم هذا؟ بقي الفريضة كم؟ فنضرب 2 ضرب 6 يساوي كم؟ 12. نعم لأنه ما ينكتب ما ما ما يتقسم عليهم، فنرجع من أول وجديد. نضرب 2 ضرب 6 كم صار المجموع؟ 12. انتبه شوف 12 نصفها لمن؟ نصفها للزوج طبعا من اول وجديد، لانه ما انقسمت هنا ما لا ينقسم. اي نصف نصف نصف نصف شلون؟ فندفع نصفها نصفها للزوج كم؟ 6. ندفع النصف للزوج والباقي الباقي كم؟ 6. ينقسم ها على من؟ على كلالة الأم كم؟ ها ثلث الستة كم؟ 2. ولكلالة الأم كلالة الأب كم؟ 4. انتبه انتبه بابا انتبه. نصفها للزوج 6 وما تبقى 6، ثلثها 2 لكلالة الأم، كم باقي؟ 4 لمن؟ هذه الأخوين من الأخ. بس المصيبة هذه 6 هل تقبل نصيب الزوج اللي هو النصف، هل تقبل القسمة على أبنائه أم لا؟ ها؟ هذا ابن وبنتين يعني كم؟ اصبر اصبر هذول مجموع سهامهم كم؟ 4. الستة لا تقبل القسمة على 4، هذا مو له سهمان وهذين هاتين بنتين سهمان، شو اجمعهم كم صاروا؟ 4. كم للذكر مثلنا حق انتين، ولد له سهمان والبنتان كل واحد منهما سهم صار 4 مجموع. فنصيب الزوج نصيب الاب لا ينقسم على 6، فلا بد اذن من الرجوع. طبعا لا بد من الرجوع. الان فهمتم شو المقصود؟ طيب ماذا نفعل؟ ها نضرب 6 ها نضربها في اي شيء؟ في الوفق يعني. هي طبعا هاي واضح عندكم لانه توافقها باي شيء؟ 6 توافق 4 والاربعة توافقها بالنصف، مو هيك؟ فنضربهما بالوفق، مو ينقسم كلاهما بين 4 و6 وفق ام لا؟ ها مو هذا 4 سهام وهذه 6 بين 4 و6 وفق ام لا؟ وفق بالنصف. فنضرب بالوفق 2 ضرب 6 لا لا لا 2 وفقها 2 وفقها وفق الأربعة يعني نصف الأربعة وفقها 2 فنضربها في 6 كم يساوي؟ ما لنا علاقة بذاك، خلصنا من ذاك. الآن نصيب الزوج يريد أن نوزعه على ابنه وبنتين، ذاك خلصنا منه. الآن نصيب الزوج نريد أن نقسمه على ابنه وبنتيه. المسألة الأولى خلصت، صححنا المسألة الأولى، صححنا المسألة الأولى. المسألة الأولى هاي إلى هنا 2 تسمعني إلى هنا، المسألة الأولى إلى هنا وهي 2 ضرب 6 يساوي 12، نصفها للزوج 6، ما تبقى 6، 2 لكلالة الأم و4 لكلالة الأب، انتهينا، صحت المسألة. نأتي إلى هذا اللي اللي هو الستة، نصيب الزوج. نصيب الزوج نريد أن نعطيه لأبنائه لأنه مات الزوج، نريد أن نقسمه على أبنائه. الستة لا تنقسم على أربعة، لماذا؟ لأن عدد السهام، عدد سهام الأبناء، الابن سهمان والبنتان سهمان، أربعة. بين الأربعة، الستة لا تنقسم على الأربعة، لكن بين الستة والأربعة وفق ينقسمان بالنسب. جسمعني، فنأخذ وفق الأربعة وهو اثنان نضربه بالستة، كم يصير؟ 12. إجينا إلى 12 ماذا نفعل؟ 12 ستة للابن ها وستة للبنتين، كل واحدة منهن ثلاثة، انتهينا. لا، ما من أول، أول مرة صحح المسألة الأولى وبعدين صحح المسألة الثانية. اسمعني، اسمع بابا، ست نصفها للابن ونصف ستة ونصفها الآخر للبنتين، كل واحدة ثلاثة. فهمتم الآن؟ ها؟ همتي وحطيتك على صابنا وإيدي على خدي، ليش ما لك فاهم؟ شو كيف يعني؟ هاي مشهد على الحساب بابا. هذول مو أربعة، هذول أربع سهام. من وين أربع سهام؟ مو الذكري مثل حظ الأنثيين، فعند ابن له سهمان، البنتان كل واحدة سهم سهم، القصص اثنين اثنين اثنين اربعة. احنا عندنا ستة، مو ستة نصيب الزوج، الستة تنقسم على، يلا قسمها على اربعة، تنقسم ما تنقسم. اذا نطلع احنا بين الاربعة والستة شوف وفق، وفق يتفقان بالنصب. ها، فناخذ وفق الاربعة يعني جزء الاربعة اللي هو اثنين، اثنين نضربها وين؟ ستة، ستة كم صار؟ 12. 12 نصفها للابن، اي مو نذكر مثل حظ الانسان، ستة للابن وستة لمن؟ للبنتين، كل واحدة ثلاثة. الان صحت. ها، بس خلينا نقرأها، نقرأها عاد منا لتوصل ديكة مشكلة. ان يكون بين نصيب الميت الثاني من الفريضة الاولى وبين الفريضة الثانية نصيبه من الفريضة الثانية وفق، فتضرب وفق الفريضة الثانية. شوف الآن، وفق الفريضة الثانية، شايفها؟ وفق الفريضة الثانية تضربه وين؟ في الفريضة الأولى، في الستة. هاي الفريضة الأولى نصيبا من الزوج، مو من الفريضة الثانية، من الفريضة الأولى الستة. ها، فضربنا هذا الوفق الستة، نعم. فما بلغ صحت منه الفريضتان، مثل أخوين من أم، شايف الآن؟ ماتت الزوجة خلفت أخوين، شوف، من أم، هذا واحد، أخوين من أم، ومثلهما من أب، أخوين من أب، هذا اثنين، وبعد وزوجا، زوج هذا الثالث وزوج. ثم مات الزوج، الآن نأتي إلى هذا الفرض الثاني، ثم مات الزوج وخلف ابنا وبنتين، خلف ابنا، هذا الزوج خلف ابنا وبنتين، هذه الفريضة الثانية، ابنا وبنتين. فالفريضة الأولى ستة، من وين عرفناها ستة؟ لا بد من اتباع هذه الطريقة. من وين عرفناها ستة؟ الزوج له نصف، مخرج النصف اثنان، وهنا ثلث، مخرج كلالة الام من ثلث، فنضرب اثنين ضرب ثلاثة كم صار؟ ست. فهمت الان؟ ها، صححنا المسألة الاولى. ايه، هذه الفريضة الثانية ضربة الان. ايه بالفريضة الثانية الان، مخرج النصف اثنين ضرب ثلاثة السدس اللي هو مخرج، فصار كم المجموع؟ صار المجموع ستة. فالفريضة ستة تنكسر، لا تكبر القسمة هنا، لأن نصفها لمن؟ نصفها ستة للزوج، نصفها ثلاثة للزوج، ها ثلاثة والباقي ثلاثة، ندفع منها اثنين لمن؟ لكلالة الأم، باقي واحد، الواحد يقبل القسمة على اثنين؟ لا، ليش؟ لأنه كلالة الأب المفروض بكل واحد منهما سهم. فماذا نفعل؟ نضرب اثنين ضرب ستة، صار المجموع كم؟ صار المجموع 12. ماذا نفعل؟ نصفها للزوج، نصفها للزوج وثلثها لكلالة الأم، وما تبقى لكلالة الأب ينقسم عليهما بدون كسر. لكن نأتي إلى الستة، نريد أن نوزعها على من؟ على ورثة ياهو، مو 12، 2 لكلالة الأم وأربعة ما تبقى، سلسلة 12 كم؟ أربعة عفوا، سلسلة 12 أربعة لكلالة الأم وما تبقى يدفع لكلالة الأب كل واحد منهما سهم وانتهينا. كل واحد منهما سهم وانتهينا، لأنه أربعة زائدا ستة صار عشرة، يبقى من 12 اثنين، كل واحد من كلالة الأب واحد، انتهينا، انتهت المسألة. لكن يبقى الستة اللي هي نصيب الزوج، نصيب الزوج لا ينقسم على أبنائه، لا ينقسموا على أبنائه. فالفريضة الأولى ستة تنكسر، وين تنكسر؟ تنكسر بالنسبة إلى الأخوين من الأب، لأنه الباقي واحد، تنكسر فتصير إلى 12. ليش 12؟ نضرب 2 ضرب 6 في أصل الفريضة، كم صار المجموع؟ 12. نصيب الزوج 6 لا تنقسم. شوفوا مباشرة جاء إلى نصيب الزوج، باعتبار أنها الستة الأولانية تنقسم على الأخوة من الأم وعلى الأخوة من الأب، تنقسم. أما الستة لا تنقسم على الولد والبنت، على غام الولد والبنتين لا تنقسم، لأنه أربعة سهامهم، لا تنقسم على الأربعة، أي أربعة نصيب البنتين ونصيب الولد، ولكن توافق الفريضة الثانية بالنصف، توافقها بأي شيء؟ بالنصف. فتضرب جزء الوفق من الفريضة الثانية وهو الاثنان، الاثنان من أي شيء؟ من الأربعة، اثنين من الأربعة لا من النصيب في الفريضة الأولى وهي 12، فما بلغت صحت منه الفريضة، صحت منه الفريضة. لكن لحد الآن ما انتهينا من هذا، وإنما بعد طبعا له تكمل، كل واحد من هؤلاء أصحاب السهام يأخذ نصيبه مضروبا باثنين إن شاء الله. يأتي في الدرس الدرس الآخر.